وإذا لم يخف عقله فإن يجمع في وسط الصلاة وسط الظهر، وهكذا يضع عند المغيب الشفق. وذهب إسحاق وأحمد إلى جواز الجمع من غير هذا التفصيل، وذهب الشافعي إلى منع جمع المريض، وأنه لا يجمع أو لا يجمع إلا لعذر كالمطر فقط، يعني جمع قصي يجمع لعذر المطر فقط، أما ما عدا ذلك من أعذار كالخوف والمرض فلا يرى الشافعي الجمع فيها، فهو يقتصر في الجمع لعذر المطر، وما عدا ذلك لا يصلح الجمع، لا مريض يجمع ولا خائف يجمع. وأبو حنيفة يرى الجمع الصهري، وهو أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقدم العشاء، هذه حقيقة الجمع الصهري، يصلي كل صلاة في وقتها. والصحيح هو قول إسحاق وأحمد إذا احتاج المريض إلى الجمع وكان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، عليه مشقة كبيرة لشدة الوجع والمرض الذي به، فإن الشريعة سمحة. وقد قال ابن عباس لما سئل ماذا يريد رسول الله بهذا الجمع قال يريد أن لا يحرج أمته، فهذا الموطن موطن حرج على المريض، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا جمع المريض للحرج الذي يلحقه بصلاة أو بإيقاع كل صلاة في وقتها فإنه لا بأس أن يجمع بين صلاتين ليرتاح، وهذه شريحة أو شريعة سمحة، هذا من تيسير الله عن العباد أن المريض يجمع والخائف يجمع. وفي المطر أيضا كذلك، إذا شد المطر وشق عليهم فلا بأس أن يجمعوا. هذه ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال في جمع المريض، تفصيل مالك، إطلاق أحمد وإسحاق، الجمع الصوري عند أبي حنيفة، منع الشافعي من الجمع. قال رحمه الله: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا محمد بن مهران الجمان، محمد بن مهران بن أبي رباح الجمان، أحسنته. قال: حدثنا الوليد. من الوليد هذا؟ هو مشهور المسلم أبو العباس، وهو مدلس كما هو معلوم، يدلس تدليسا يعتبر شنيعا عند أهل العلم، فعيب عليه هذا التدليس، ولم يقبل منه إلا ما صرح فيه عن شيخه وعن شيخ شيخه عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقتصر تصريح عن شيخه، حدثنا الأوزاعي يكفي، فإنه يدلس تدليس التسوية فيسوي السند ويدخل ضعيف بين ثقتين. قال رحمه الله: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. عند من؟ عبد الرحمن بن عمر، أحسنته، هو شيخ الإسلام، أوزاعي عبد الرحمن بن عمر شيخ الإسلام، يقول عنه الذهبي وعالم أهل الشام. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا أبو النجاشي وهو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج. قال: حدثنا، قال: سمعت رافع ابن خديج، وهو صحابي أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، رده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ثم قبله لصغر سنه رده، وهو صحابي صغير. قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هذا يدل على التعجيل بصلاة المغرب، وقد تقدم معكم أن ابتداء وقت المغرب يكون بغروب الشمس، فإذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب فإنه يدخل وقت المغرب، وأما انتهاؤه فبغيبوبة الشفق، بغياب الشفق الأحمر للأبيض، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وعليه جماعة من الصحابة أيضا، أن انتهاء وقت المغرب يكون بغيبوبة الشفق الأحمر للأبيض، وبينهما نحو 20 دقيقة كما قال بعضهم. هذا هو الصحيح في الابتداء والانتهاء، وينبغي التعجيل بها ووقتها قصير جدا وقت المغرب، ولا بأس أن يصلى قبل إقامتها ركعتان خفيفتان يصليها الشخص، فإنها سنة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واردة من إقراره، فإن الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهاتين الركعتين، ورسول الله يعلم ذلك ويرى ذلك ويقره، وهو يدخل تحت عموم الدليل بين كل أذانين صلاة. فجاء الخصوص وجاء العموم في الندب للركعتين قبل صلاة المغرب، ومن أهل العلم من ينكر الركعتين قبل المغرب ولا يراها، والصحيح أنها ثابتة عن السلف وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شديدي الحرص عليها. وقال حدثنا محمد بن بشار، عند من؟ تفضل أبو بكر، أحسنت. ما لقبه؟ محمد بن بشار، ما لقبه؟ بندار، لقبه بندار، أحسنت. قال حدثنا محمد بن جعفر، أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ طيب أبو عبد الله، ما لقبه؟ يا أبو عبد الله ما لقبه؟ أدري. طيب عندك غندر، أحسنت. لقبه أنت غندر ولا ما أنت غندر؟ أنت غندر إن شاء الله. نعم لقبه غندر، أحسنت. وهو لازم شعبة 20 سنة، ولازم عظيمة هذه، وهو ربيبه، واستفاد منه، واستفاد من وجوده في بيت هذا العالم وهذا المحدث العظيم شعبة بن الحجاج، استغل هذه الفترة الزمنية في البيت نحو 20 سنة. وهكذا أيضا محمد بن بشار بندار لازم شيخه يحيى بن سعيد الغطان 20 سنة، وهكذا ممن ذكر أنه لازم شيخه 20 سنة كاتب الليث لازم شيخه أيضا 20 سنة، مع ضعفه أنه معروف أنه ضعيف عبد الله بن صالح، لكنه ذكر في من لازم شيخ 20 سنة. سفيان بن عيينة أيضا لازم شيخ، من هو شيخه؟ عمرو بن دينار، كم لازمه؟ 20 سنة، أحسنت. ويحيى بن سعيد أيضا لازم شيخ شعبة 20 سنة، كثير ممن لازموا 20 سنة. ابن جريج أيضا وإن كان بعضهم يضعف السند لازم شيخ عطاء بن أبي رباح 20 سنة. هؤلاء كلهم ذكروا أنهم لازموا شيوخهم 20 سنة يستفيدون منهم. ابن حجر العسقلاني أيضا لازم شيخ العراقي 20 سنة استفادوا بهذه الملازمة. فمن يعيد هؤلاء الذين لازموا شيوخهم 20 سنة؟ نعم عبد الله بن صالح كاتب الليث لازم الليث 20 سنة، هذا الذي معنا اثنان الآن. نعم محمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة، هذا بندار لازم شيخ يحيى بن سعيد 20 سنة، يحيى بن سعيد لازم شعبة 20 سنة، سفيان بن عيينة لازم عمرو بن دينار 20 سنة، ابن حجر لازم شيخ العراقي 20 سنة، بقي واحد وفي السند ضعف إليه. نعم ابن جريج لازم شيخ عطاء بن أبي رباح 20 سنة، وهذه تفيدك الملازمة ويستفيد منها العلماء الترجيح، فيستفيدون يقدمون أهل الملازمة، ولا سيما إذا كانوا ثقات، فإنهم أخبر بحديث شيخهم الذي لازموه من غيرهم، فتجدهم ربما قدموهم عند الترجيح. فبعضهم لازم شيخه حتى كان لا يفهم عنه ربما بعض الكلمات إلا من لازم يفهمها عنه، كما ذكروا عن عمرو بن دينار أنه لازمه سفيان حتى سقط حاجباه، وربما كان لا يتكلم الكلمة لا تفهم عنه كثيرا فيفهمه هذا الملازم، يفهمه يعرف إيش يقصد، مع أنه ربما يتمتم بعض الكلمات لا تفهم يفهم إيش يريد من هذا الكلام لشدة الملازمة. فخبر شيخه سبر شيخه وصار أفهم الناس له ولمراده وما يقصد. انظروا للمحدثين لملازمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايتهم به، ربما يقولون هذا من كلامه وهذا ليس من كلامه، هذا معل مع أنه السند واضح ظاهر، أو هذا قاله رسول الله هذا ما قاله، يجزمون جزما أن هذا لا يخرج من مشكات النبوة، لم يقله عليه الصلاة والسلام هذا خارج من مشكات النبوة، أمر عجيب. هذا كله لملازمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به، فصاروا يعرفون أن هذا من كلامه وهذا ليس من كلامه. حتى طلاب العلم الآن ربما ينقل بعض الكلام عن شيوخهم، فتجد من خبر شيخه يقول أبدا لا يقول هذا الكلام شيخنا، جالسناه وسمعنا منه وعرفنا منهجه فلا يقول مثل هذا البتة، وفعلا يطلع أنه ما قال مثل هذا الكلام، وأنه كذب عليه ملفق عليه ومنسوب إليه وهو ليس من قوله. فهذا إلى الآن تجد طالب الملازم لشيخه والعارف لمنهجه يعرف هذا من قوله وهذا ليس من قوله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أبو بسطام بن من؟ الحجاج، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق، صار من مناقبه تفتيش عن الرجال والكلام في الرجال لأجل الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توثيقا وضعفا، صار يتكلم في هذا، هذا ثقة يقبل حديثه وهذا ضعيف لا يقبل حديثه. والناس الآن لو تكلموا في الرجال حفاظا على الدين ربما يضج المجتمع عليهم إلا من رحم الله، لو تكلم الشخص ربما في عمر خالد ليش تكلم في هؤلاء العلماء، أو في يوسف قرضاوي أو في طارق سويدان أو في غيره من المنحرفين الضالين أو في الزنداني، يضج الناس، وقد كانوا يضجون على شيخنا رحمه الله جدا لما كان يتكلم في الزنداني، حتى من طلابه لما أراد أن يتكلم أول مرة كان في الزنداني أراد أن يتكلم ضج من طلابه يقول من ضج، ودخلوا عليه ويا شيخ ويا شيخ ويا شيخ، قال والله لا أتكلم فيه، وكان أول مرة تلك، فأخرج تلك المسجلة الكبيرة وتكلم في الزنداني، ما فيش حق من المسائل هذه، تكلم في الزنداني يبين ما عليه الزنداني من الضلال، وهو معظم في المملكة معظم عند الناس بذاك العلم المزيف المسمى بإعجاز القرآن، والله إنهم غلوا فيه، وإلا لشك القرآن معجزة عظيمة، لكنهم تكلفوا أمورا وتمحنوا أشياء ليست من الإعجاز في شيء، جاروا فيها أعداء الله، وقد تكلم القرآن فيها قبل كذا وكذا ألف سنة أو مئة ألف سنة أو ألف وأربعمائة سنة، والمهم أن أعداء الله ليش قالوا كذا، قالوا قد تكلم القرآن، وصاروا يصيرون الآيات من أجل أعداء الله، تكلموا في هذا، هذا موجود عندنا ونسأل الله العافية. فتنبه الناس بعد هذا لأكاذيب الزنداني وتكلفات الزنداني في إعجاز القرآن، وإلا القرآن معجزة عظيمة ما في أحد ينكر هذا العلم، هو علم من العلوم لكن بالغوا فيه وسيروا القرآن من أجل علمهم هذا، ولم يلتزموا بتفسير السلف، لم يلتزموا بتفسير السلف، وينبغي المفسر أن ينظر أقوال السلف قبل أن يقول قولا في الآية ماذا قالوا فيها، وينظر اللغة العربية أيضا هل هذا اللفظ تحتمله اللغة الذي يريد أن يفسر به، هل جاء في اللغة هذا أو لم يأتي، فلا يفسر بذوقه أو يفسر بإعجازه الذي يظنه أنه يناسب المقام. فيتغافل تفسير السلف. قال حدثنا شعبة عن سعيد. سعيد من هو؟ سعيد بن من لكن بن سعد نعم إبراهيم سعيد بن سعد هذا أرفع من ذاك الذي يمر معنا. هذا سعيد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. سعيد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وفيه واحد يمر معنا هذا سعد نعم سعد ابن إبراهيم مو سعيد سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أرفع من ذاك الذي يمر معنا الذي هو سعد بن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف زيادة السعد بعد إبراهيم هذا أرفع منه وكن في التغريب منهم هذا ولكن الذي أشرنا إليه انظر يا أخي سعد بن إبراهيم ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف غير هذا. قال عن سعد عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطأوا أخرا والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس فما يعرف أحيانا وأحيانا عند من؟ تفضل عندك ظرف أحسن ده ظرف زمان مفعول فيه والعشاء أحيانا وأحيانا أي أحيانا يقدم في أحيان يقدم وفي أحيان يؤخر عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم وفي أحيان بالتأخير وينظر الاجتماع اجتماع الصحابة للصلاة وتأخر الصحابة ربما يشغلون بعض الأشياء فهو ينظرهم في العشاء وأما في الفجر فلم يأتي ذلك والصبح كان أو كانوا يصليها بغلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولا ينتظر الصحابة إن تأخروا أقام الصلاة عليه الصلاة والسلام وإنما الانتظار في العشاء فإذا تأخر الناس انتظر ولا يكون التأخر شديدا فيحصل مشقة على الحاضرين فلا بد أن تراعي أيضا الحاضرين فلا يكون التأخر فاحشا فيه شيء من المشقة وكثير حيث أن الذي هو جالس يطير لماذا لا يقيم الصلاة هذه فيقول انتظرني فلان وفلان بقي جماعة ما أتوا لا يتوسط بهذا فإذا اجتمعوا صلى بهم وهذا هو الأفضل في العشاء أحيانا وأحيانا فالحاصل هذه مواقيت الصلوات التي أخل بها بعض بني أمية فلذلك قال قدم الحجاج فسألنا جابر كان عنده إخلال بمواقيت الصلاة فيؤخر بهوى الحجاج ولم يتقيد بالأدلة فرجع الناس إلى الصحابة رأوا هذا المنكر فرجعوا إلى علمائهم فسألوا جابر رضي الله تعالى عنه فبين لهم مواقيت الصلاة وأن الظهر صلى بكذا بالهاجرة وهذا هو الأصل التعجيل بالظهر في غير وقت الصيف وأما في وقت الصيف فقد تقدم معنا أنه يستحب تأخيرها والإبراد بها أبردوا بالظهر فإن فيح جهنم أو فإن شدة الحر من فيح جهنم أبردوا بالصلاة والمقصود بالصلاة الظهر لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل فيها التقديم فإن صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا لحظت الشمس أي زالت الشمس مباشرة يصلي عليه الصلاة والسلام لكن إذا احتاجوا إلى التأخير كأن تكون هناك شدة حرارة يشق عليهم الخروج أو تشق عليهم الصلاة في شدة الحرارة فأبردوا فهذه سنة وإذا صلوا أيضا كذلك مع شدة الحرارة في الوقت المعلوم من التقديم كذلك الأمر واسع فهو جائز أيضا والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح التعجيل بها، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يصليها بغلس، بخلاف الأحناف وبعض أهل العلم أنهم كانوا يرون صلاتها بالإسفار، أي أنها تؤخر. لكن الصحيح أنه يغلس بها، أي يصليها عند ظلمة آخر الليل، يصلي هذه الصلاة، والغلس هو ظلمة آخر الليل. فإذا وجدت هذه الظلمة وهي ظلمة آخر الليل، ويكون بعد طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب الأول فلا يصلي فيه الصبح، لا تقبل هذه الصلاة فيه. ولكن إذا طلع الفجر الصادق عجل بها مباشرة، ولا يؤخرها إلى الإسفار، وإنما يخرج بها مسفرا. الخروج بها إسفارا، والدخول فيها تغليسا بغلس، والخروج يسفر، لأنه يطيل فيها عليه الصلاة والسلام، يقرأ بنحو المئة وأكثر من المئة، 60 الآية إلى 100 يقرأ عليه الصلاة والسلام، وربما زاد. لذلك جاء في وصفه قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإنه يكثر من القراءة في هذه الصلاة العظيمة. وهذا الذي اعتنى به أهل السنة، أما غير أهل السنة ربما لا تكون له عناية بهذا، ولا سيما الصوفية، فالصلوات عندهم سواء، وليسوا حول تطبيق السنن، سواء كان المغرب أو الفجر أو العصر، ما معهم إلا أواخر جزء عما يصلون بهم، وأحفظهم ربما صلى من بعما وما بعدها نازعات وعبس يصلي بها، هذا أحفظ الصوفية، وإلا جلهم ما عندهم عناية بهذا الأمر. ووفق الله السنن، يعتنوا بكتاب الله سبحانه دراسة وحفظا ودعوة إليه، أما هم ما يدعون إلى هذا والله، وإن كان ربما يجدون في نفوسهم من هذا، هذا هو الواقع، فكتاب الله يدعو إلى التوحيد، فأين أنتم من الدعوة إلى ما دعا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله يدعو إلى الاعتصام به بكتابه جل وعلا، وأنتم معتصمون بالبدع وبالخرافات وبالشركيات. وهكذا كتاب الله وسنة رسوله ينهيان عن البدع، وهذا من ما في كتاب الله من الاعتصام به، معنى النهي عن البدع. فلا يقال أين الدليل على الاعتصام به، يعني على النهي عن البدع في كتاب الله، هذه الآية، وهكذا أيضا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله قد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال: كل بدعة ضلالة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنتم لم تعملوا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناطقين بالنهي عن البدع وعن المحدثات والشركيات. الحاصل هذان الحديثان اشتملا على مواقيت الصلاة، فنقرأ ما بقي في الباب إن شاء الله سريعا، لأنه كله من باب واحد. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، تفضل. نعم، أبو السكن، وهو من طريقه كثير من ثلاثيات البخاري، من طريق هذا الرجل، وهذا منها هذا الحديث، وتقدم معنا حديث أيضا سابق، كثير من ثلاثيات البخاري من طريق المكي، والمكي اسم وليس نسبة، المكي بن إبراهيم اسم وليس بنسبة، وثلاثيات البخاري كثير منها من طريقه، وهذا الحديث منها. فيصل البخاري إلى الصحابي إلى رسول الله عن ثلاثة في السند، كما في هذا الحديث مكي يزيد إبراهيم عن سلم من الأكوع، فيصل إلى الصحابي باثنين، هذا ارتفاع وعلو سند عظيم يعتبر عندهم يتنافسون فيه. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، وهو مولى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهو أسلمي، عن سلمة، وهو ابن الأكوع، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، وكان عداء رضي الله تعالى عنه السريع الجري، وهكذا الشنفري أيضا ذكروا أنه سابق الخيل، وربما يسبق الخيل، وهذه سرعة عجيبة والله، الخيل كانت من أسرع ما يكون من الحيوان، وسلمة يسابقها، والشنفري أيضا ذكروا أنه كان عداء سابق الخيل، ولا زال هذا في الناس موجود، سرعة الجري، لكن ما صار يعتنوا بها، ربما اعتنى بها بعض من تعلمون من الكفار يصلحون مسابقة في الجري، سابقة في الجري، وهذا جيد المسابقة في الجري والسرعة، وعلى أيضا الاستعداد والتدريب، هو من التدريب يعتبر أنه متسابقون في الجري. وقد كان رسول الله يسابق عائشة وقال هذه بتلك، سبقته مرة وسبقها أخرى وقال لها في الأخرى هذه بتلك، فالمسابقة جيدة لا سيما في هذا الجري الذي يعطي الإنسان قوة في جسده وصحة طيبة. لكن الآن حتى لو جريت إيش معه يجري هذا؟ أكيد معه مصايب. لا إله إلا الله يا جماعة، ضيقتم علينا والله، ضيقوا على الناس والله العظيم. واحد يريد يلعب للرياضة يجري له هنا في الشارع في المكان هذا جهة الساحل، أكيد وراهم شيء، هذا يستعد لأمر ما، الله ما نستعد لحاجة. مطوع يجري، إيش مطوع ما يجري؟ عجائب وغرائب والله في الزمان ده، ما في إلا الصبر يا أخوان. وإيش نفعل؟ قد ضيق علينا جدا ونصبر. قال عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب غربت. قال حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن عبد الرحمن بن حسن، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، جاء الوقت أكيد، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار، ما كنيته تقدمت معكم كنيته عندك محمد هذا الأخ، ما كنيته أنت هذا الأخ جديد حبشي جديد، لا بس أنت أبو محمد أحسنت، عمرو بن دينار أبو محمد الجموحي، وهناك عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن العدوي، وعمر أرجح. وهذا يقول فيه الذهبي رحمه الله الإمام الكبير الحافظ، الإمام الكبير الحافظ، وأما عبد الله بن دينار فهو أنزل من هذا، هذا تبقى